طاب بها السكنى تريم بحمد الله طاب بها السكنى وللنا بها الخيرات والمشرب الأهنى وللنا بها الخيرات والمشرب الأهنى شربنا بها كاسات أنس وراحة فأنعم بهذا الشرب في هذه الغنى فأنعم بهذا الشرب في هذه الغنى تريم بها الأسرار والنور ظاهر حوته بصورته جميعا وبالمعنى تريم بها الأقطاب فيها وكم بها شيوخ رقوا في الدين للمنزل الأسنى شيوخ رقوا في الدين للمنزل الأسنى فمنهم فقيه القوم قطب مقدم فمنهم فقيه القوم قطب مقدم ونسل له ساد فأعظم بهم ركنا فيا صاحبي زرهم بصدق ونية فيا صاحبي زرهم بصدق ونية ونيل المنى حقك فأبسط له اليمنى ونيل المنى حقك فأبسط له اليمنى وكم قد حوات أشياخ هادين أئمتان كراما بهم سدنا على القاصي والأدنى فما محصر يحصي مفاخير مجدهم فأكرم بهم أبا وأكرم بهم أبنا فأكرم بهم أبا وأكرم بهم أبنا سألناك يا رحمن عفوا بحقهم ومغفرة تمحو بها ما سلف منا أنلنا منانا يا إلهي بجاههم وكن سيدي عونا لنا حيثما كنا وتمت وصلى الله دابا مسلما على المصطفى الهادي. وألم بهم سدنا على المصطفى الهادي وألم بهم.